قالوا بالحرب اشتاد منصورين والله راد يلي بدو يشكك فينا يسأل ليش نت في نقراد قالوا بالحرب اشتاد منصورين والله راد يلي بدو يشكك فينا يسأل ليش نت في نقراد شعب مجاهد ما بيهتز حقق نصره بوقفة عز رافع راسه وعم يعتز بمقاوم صان الأمجاد شعب مجاهد ما بيهتز حقق نصره بوقفة عز رافع راسه وعم يعتز بمقاوم صان الأمجاد أبطالوا بالحرب شهاد منصورين والله راد يلي بده يشكك فينا يسأل جنت